عليكم السلام. الهدف. نعم. تسأل عن حديث معناه شيخ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا ليس بصحيح. طيب الحديث صحيح. خير وخير منه. طيب. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ضربت يداك. جزاكم الله خير. الحديث أما صحيح. وأما الواقع فلا شك أن الوراثة ثابتة، فإن الإنسان يتأثر بآبائه وأجداده، والدليل على هذا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته خير أسودين. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل أحدا من أجداده ولو البعيدين كان أسود، فكان هذا الغلام أسود. نعم.